إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حمد سنا وسباس بوخواي پروردگار لسر سرجم نازو نعمتكاني، بتايبتي نعمتي إيمان وإسلام، بتايبتي نعمتي أمتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بون. درود وصلاوات لرخصاري نوراني وشيرين ومباركي أو پیغمبر عزيز بي كهميش غمي سركي بريتي بولا قياندني هدايتو درخص نوي أمتي لعذاب جياني لنا وهدايتا. صلاة ومهرباني خواي پروردگار لن ميواناني مالكيو تواوي مسلمانان، رنگ زور جار پرسیاران یکی زور بکریت، ولا مکانی او پرسیارانا لأستوی میرات گرانی پیغمبرو لأستوی او محراب دایا که خوای پروردگار اختیاری کردو با پیغمبران تا لیوی پیامی اسلامو یک خوا ناسی و یک خوا پرستی بگینن. ام محرابا شوین گای گیاندنی یک خوا ناسی و یک تا پرستیه، ناسینی خوای پروردگار و ناساندنی بمروفایتی و بمسلمانان بتایبتی ارکی سرشانی ام محرابیا. ام محرابا لهمان کاتا بو ناساندنی طاغوتو ملهران و ظالمان و استمکارانا، بو اوی بندکانی خوای پروردگار لیان تیک نچه لگل انی عبد الله بندایتیان بو خوای مهربان وجتنب الطاغوت دورکوت نوو ناساندنو بغزاندنی او کسانی خویان دکن بخوال سرزویدا نعوذ بالله. ام محرابا بو پشتگیری و دابین کردنی قوتی هجارانا، محرابی پیغمبری عزیز صلی الله تعالی علیه و سلم بو آزادی خلقو خاکو بو خوش کردنی جیانو جنگی کی تندرست لسر ام حساری زویدا. ام محرابانا بو اعلان کردنی حربا لقل ابلیس، لقل شون کوتوانی ابلیس، لقل همو فساد و خراب کاریک. محرابی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم میرات گرانی ارکیان بریتیلا آودانی و خوش گذرانی بو دلکان بو مالکان بو تواوی خلقو خاکیک که میرات گرانی پیغمبری خواه صلی الله تعالی علیه و سلم چاویان دیان بینن دمیان پیان دگات ارکی سرشانیانا بردوام بن لگیاندنی پیامی یک خوا ناسی و یک خوا پرستی بردوامی محرابی پیغمبری خوا صلی اللہ تعالی علیه و سلم تا شو روش بردوام بیت حتا آیتی خور و مانگ بردوام بیت میراد گرانی پیغمبر صلی اللہ تعالی علیه و سلم بو زندو کرنوی آینکو بو گیاندنی پیامی یک خوا ناسی و یک خوا پرستی هنگاو به هنگاو بشوین پی پیغمبرو پیغمبران دا علا نبینا و علیهم الصلاة والسلام هنگاو هل دا گرن ارچی سرشانی ایمی خزمتکارو شوین پی هل گری پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لخزمت منبری مبارکی بردوان بین لحرب لگل نفسی خومان لگل شیطان لگل ظالمان بردوامین لنا ساندنیم اسلاما بردوامینو هیچ کاتیک هیچ هیزیک هیچ فیشکیکی بیدنگ ناتوانی دنگی محراب دنگی مرادگرانی پیغمبری عزیز کب بکات چونکه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله هیچ کاتیک ام پیامو بانگوازا ناتوان ری رابوستین ری ام پیام فرمانی خوای مهربانا اگر ایم کم تر خمیب کین لگه اندنی ام پیاما اگر هیچ ترسو هر شیگ بمانو استینی او کمانی تیدانی حالی نبوین لسنتی ام دینا حالی نبوین لربازی پیغمبران که لپیناوی رگای مزگوتو رگای آزادی بو هجارانو دابین کردنی قوت بو هجاران دیانو صدان پیغمبر لتکراون سریان لاشه جا کراوتوا خلیفکانی پیغمبری عزیز لرگای مزگوتو لرگای جماعتو لرگای بلاو کرنوی دادگریده بدستی رشی خیانت کاران تیرور کراون ایمی خزمتکاری محرابو منبری رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم گمانی تیدانیه آزار من پیدگات کاتیک محرابو من برکان درو خینرین کاتیک او کسی شون گروی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام تیرور دکریت چون آزار من پیناگات لپیش لدائیک بون منو رولو دمو دسی او میرادگرانی پیغمبر اللہ بیگاندنی دائیکو باوک من لدائیک بون منو ببانگدان بگیو من دا هتاوکو خسن ناو گور او ما مستایانن که ایمه یان پرورده کردو و ایمه قرزاریانین بای وکو امتی رسول الله وکو امتی کردی مسلمان بتایبتی ریز گرتن لمیرات گران هبونی وفا بو میرات گرانی پیغمبری عزیز کمی که لوفا بو پیغمبری عزیز اوانی که خزمتکاری شوین پیو پیبه پیبه پی هنگاو کانی رسول الله دا هنگاو هل دا گرن واجبی سرشانی همو لایک مانا ایمش بتوانین خزمتکاری او رگاو ربازه بینو رز گرتن لا میرات گرانی پیغمبری عزیز رز گرتن لرسول الله ازیدانو آزاردانو کشتنی میرات گرانی پیغمبری خوا راست و راست اعلان کردنی حرب لگل خوا اعلان کردنی حرب لگل خوشویستی خوای مهربان که پیغمبری عزیزه علیه صلاة و سلام بله پرسیاران یک دکریت بو ایشو آزاری امتی اسلامی کتایی پی ناید بو قیرانکان من کتایی ناید بو باران ناباره بو ظالمان تیانا چن بو دعاکان من گیرا نابه بو رسق من والا نابه بو من دالم پینا بخشره بو دیان بو ایتر ولامی ام پرسیارانا ارکی سرشانی ایمی میراد گری پیغمبری عزیز صلی اللہ تعالی علیه و سلم که ولامی بینو بزانین علاج لکیو دایو گرفتی ایمی امتی اسلامی لکیو دایا علاج ناسینی خوای مهربانا خوشوستنی خوای جل جلاله علاج دبی بزانین همو لا یکمان که ام قرآنی کلامی رب العالمین إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. هر قرآن دردكان من بودس نشان دكاو درمانو چارستريش من پيشان دداد. فأما داؤكم فالذنوب ودواؤكم الاستغفار. دواي نخوشيك نخوشيكان من گناه تاوانا بزاندني سنوري خواي مهربانا نبوني پيوانديكي راستو دروستي بندايتي مانا بو خواي مهربان علاجيش استغفر الله. بو اي ببشتواني خواي مهربان بو اوي زمان من او زمان بيك خواي پروردگار لي رازيه لو هفته دا باس لا لذة الاستغفار دكين باس لا ثمرات الاستغفار دكين. بل مسلماناني عزيز خواي مهربان خلاتو مشتيك آراستم عن دكاتو دفرمي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. مشدب بندكاني دادات دا سافر وردگارا امي ميوانانی اما لو او بندانيكا بنرو بسري امدنگين يا الله بعبدي خود قبول مانكا اني انا الغفور الرحيم. پر وردگار خوي من پیدناسيني كمن او ذاتمكا دا پوشينري عيبكاني ايوام سراروي عيبكاني ايوام امن او ذاتمكا خراپکان تان بوده گورم بچاکا امن او ذاتم که همو گورن کاریکان لدستم دایو جیانی ایو خوش دکم. کاتیگ لخزمتی قرآن دا چوک داده دین دبینین ناوی الغفار الغافر هر یکیگ لناوکانی خوای پروردگار بتایبتی بغفور و غفار و غافر چون هاتوا. نودو يكجار خواي پروردگار دا فرميه انا الغفور امن دا پوشينري عيبو گناه كاني ايوام. پينجار دا فرميه غفار. يكجاريش دا فرميه غافر الذنب وقابل التوب. خواي مهربان اگادر من دكات ولم ناواني خوي دا كهمو لايك من بزانين الله من بناسين كأو دا پوشينري عيب عارمان. الله من بناسين كخواي پروردگار پي خوش ايمي بنده هميشه بگرينو بولاي باب بينين پیغمبران كاريان بريتي بولا گرانو بولاي خواي مهربان. باوك من آدم لو دستي پيكر قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا خومن هلمان کرد سنور من بزن لبیر من چو خواه اگر لی من خوش نبی ایم خسارو من دین. او نوح پیغمبره فرموی ربی غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات ولی من دخل بیتی. نوح پیغمبر دعا بو خوی بو دایکو باوچی بو ایمان داران دکات بو اوانی که دین ناو کشتی ام اسلام و كتنها كشتي رزقاري بريتي لإسلام. أو موسى في غنبرا دفرمي قال ربي إني ظلمت نفسي. پروردگارا هلم كير چندين جار سنورم بزاندوا داوادكا لخواي پروردگار فاغفر لي فغفر لا مادم قرأيو بلاي خواي پروردگار. الله دفرمي لي خوش بوم چونك إنه هو الغفور الرحيم. او اخواي مهربانا بسوزا دا پوشينرا مهربانا لقلبان دكاني. شعيب يغنبر آقا دار من دكاتا وودا فرمي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه رحيم ودود. الله دا فرمي بقرينو بلا اخواي پروردگار توببكن بردوان بن لقران وطان ببندايتي وزليليو بلا اخواي مهربان چونك اخواي مهربان بسوزا خواي مهربان زيكي ايوي بي خوشا خواي مهربان فرميسكي چاوي ايوي خوش دوي خواي مهربان قرانو و پشيماني در بريني ايوي خوشوي. صالح پیغمبر ده فرمي فاستغفروا ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. فهمان شوه آقا دار من دكاته و بقرينو بولاي خواي مهربان. پشیمانی در ببرن خوتن بن دستی الله کنزی که مجیب ولام دروی پرسیار کانی ایویا امی امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم پیوستا بچین خزمتی پیغمبر عزیز کمان باب زانین او پیغمبر عزیزی که کوتا پیغمبری خوای مهربانا او چون لگل الله دا معملی کردوا زمانی او بچی ترو پاراو بوا او پیغمبری عزیز صلی الله تعالی علیه و سلم سوین من بود اخوات دا فرمی والله انی لأستغفر الله فی اليوم اکثر من 70 مره لروایتی که مسلم دا 100 مره فرمي والله من لهم روجيك دا حفتاجر بو صجر دليم استغفر الله او پیغمبر عزيزي پروردگار پی فرموا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر امش دا بكيد راوا جيقلو بكس اي بو صجر دا فرمي استغفر الله هر اوان دا نخير پیغمبر کمان صلی الله تعالی علیه و سلم آگا دار من دکات و ود فرمی لدعا کانی لسجوده لدعا کانی لپاران ودا لدعا کانی امت رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم لپار شیودا اما امتی و پیغمبر عزیزین خوای مهربان وصف من دکات فرمی و بالاسحار هم یستغفرون والمستغفرین بالاسحار ام دو آیته لبرامری دا پیویست ولان من پیوی که پروردگار دا فرمی پرشیوان دلین استغفر الله استغفر الله کن یعن بزوری لپرشیوان دایا اما پرشیوان لکوین اما پیش نویجی بیانی لگل کین اما پیش نویجی بیانی راز و نیاز من لگل کیه پیوندی من بکم تو رو کم کسایتی و کم مال پر رو فیسبوک و هیا لن توی جگه دا کوتوین كاتك پروردگار ده فرمي امتي رسول الله وبالاسحار هم يستغفرون دي پیغمبري عزيز من صلى الله تعالى عليه وسلم ده فرمي بهش تانوه پاچی تانوه بختوری تانوه طوبة او خلات دياري خواه مهربان لبهش تابو کسي لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هر کسی نامی اعمالی زورترین استغفر الله تیابه او بختوره او شوینی تایبتی لبهشتا بودیاری کراوه لما خوشتر من پیداله پیغمبری عزیز امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم ده فرمه من لزم الاستغفار هر کسی پابند بی وابسته بی بردوام بی لسر استغفر الله ده فرمه جعل الله له من كل ضيق مخرجا همو تنگانيك درقاي بودا كريتوا ومن كل هم فرجا غمو خفتو ناخوشيك كهاتا درقاي خيرت لدا كريتوا ودفرمي ورزقه من حيث لا يحتسب كيشي رزقت بوچار سردبه لجيقايك لدستيكي حلالوا كخوت شاورواني تنكردوا لما خوشتن من آقا دار دكاتوا بيغمري عزيز دفرمي من أحب أن يسره صحيفته يوم القيامة كي لئيو ديوي نامي أعمالكي غوي قشكا كي لئيو ديوي كنامي أعمالي درادستي هاوار بكاو بلي ها أمقرأ كتابية خلقينا ورع بردوم أو تمنم أو الشوم أو الروجم او بازارم او زان کوم او دشتو درم ناتر سم هموی بخوین نوا ها امقرأ کتابیه رسول الله ده فرمیه فلیکثر من الاستغفار زور بلین استغفر الله استغفر الله و اتوب الیک کواتا اگر ام حالی عزیز من بیسترنج بن لم چند دعایی پیغمبر من لسجودا بفرمیه اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني پروردگارا گناهي أشكراون هينيم زوترو إستام خواهي پروردگارا وي خود پيدا زاني من لبيرم كردوا خواهي لهم خوشبا لدعاكي ديك دادا فرمي بهمان شيء ودعوا دكا لخواهي پروردگارو أي پروردگارا اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. سيرب أدبك أن لقل خوا سيرب ما ملبك أن لقل خواي فروردقار خواي له لكانم خوش با خواي پروردگار لإسرافم خوش با خواي تو دزاري من چندك هلو گناه وتاوانم هيا خواي اوي بجدي بهزلو توما بعمدي كردوما بسهو كردوما خواي اوي مالا لسر من خواي او گناهانا كولي قرس كردوم خواي داوي لي بردن نتو دكم يا الله اعتراف دكم بهلو گناه وتاوانا كانم آيا امي امتي رسول الله لقل پروردگار من اوها مامالا دكين بيقمال لو آسدانين بويا مسلماناني خوشويست وصيتي لقماني حكيما كوصيت دكا بوك ركي ودفرمي يا بني عود لسانك زمانة الرابينا اللهم اغفر لي خواي لم خوش با بو چونك نازاني كي مغفرتي خوا داد باري او الشيخ حسني بصري الرزا ورحمة خواي لبيد فرمي اكثر من الاستغفار في بيوتكم لما لكان تانا زور بلين استغفر الله وعلى موائدكم لسر سفر كان تان بلين استغفر الله وطرقاتكم للرقا كان تان وفي أسواقكم لبازار تان وفي مجالسكم لمجلس كان تان فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة نازانا كي مغفرة إخوات داد باري زور بلين استغفر الله كاتب رياني مسلمانم اگر دمانوی خوای پروردگار لی من خوش بیه، اگر دمانوی زور اگل گیر و گرفته کار من حل بیه، اگر دمانوی بهیز بین، دکیو بگرین، لو نوح پیغمبر عزیزی 950 سال دعوی قوم کی کرد، دفرمیه، فقلت استغفروا ربکم، انه کان غفارا، لی خوش بون، تنها با استغفر الله یا، يرسل السماء عليكم مدرارا لبرهمي استغفر الله وبندايه الراستقيني اي وبو الله لاسمان وبارانتان بوداد بارينيو لترسي وشكصاليو نماني او رزقارتان دكات ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ايو كساني بي من دالن زورن اواني خواي مهربان من دالي بينا بخشيوين بلام علاجي استغفر الله بماناي شكر بماناي رزامندي بماناي تسليم بون بماناي درنبريني نا سباز غزاري بو الله خواي پروردگار من دالي بي بخشيوين خواي پروردگار من دالي بو صالح كردون خواي پروردگار زنداني بو جراو نتوا او زورن او چيرو كانا بلي اگر بهیزو لاوازین ایمی امتی رسول الله اگر بهیزو لاوازین ایمی ملتی کردی مسلمان خواه پروردگار ده فرمی لبرهمی استغفر الله ده امدو خلات لیاد مکن یکم یمتعکم متاعا حسنا خوشگزرانی کامرانی بختوری لناسینی الله و گرانوی بولای خواه پروردگار دوم ویزیدکم قوة الى قوتکم باس لقوتي مادي دكات باس لقوتي معنوي دكات باس لقوتي رزق دكات باس لقوتي لشساغي دكات باس لهمو جوركاني قوتي علم دكات قوتي حياء دكات ويزيدكم قوة إلى قوتكم بچي أستغفر الله العظيم وأتوب إليك بلي مسلماناني آزيز دباهم لا يكمان باوكو أو بيغمبر آزيزانا لالله حاليبين صالح پیغمبر یونس پیغمبر به تایبتی لناو سنگی دریاکه و پیامی هی بو ایما لا اله الا انت سبحانك سبحانك انی كنت من الظالمین اعتراف دکا بو ابراهیم مسلمانم خوشی مسلمانم بساله چوی برس قرزاری برس هر کس جیرو گرفته کت هيا دجو بگرن كاتيك إيما دلين أستغفر الله لنا وأستغفر الله دا أمانا من هس بيكر دويانا يكم ألفكي يعني أمل أميت بأميت وبلي أستغفر الله سينكي بهمان شيوا يعني سرور خوشي آسودي لدلا تاكي يعني تفاؤل قشبيني فاكي يعني بهمان شيوا تو کسی که کدبه لگل خوای مهربانی خودا بوجوره ما ملب کی که تفاؤلت هبه غاکی استغفر الله غاکی یعنی غفران خوایا اگر تو لیم خوش نبی کی لیم خوش بی پروردگارا اگر لدنیا دا خلکی پیم نازانی گناهم چنده که اگر خلکی نازانی تاوانکانم چنده که خودتو پیم دزانی دسا پروردگارا هر لدنیا دا داوای نور دکم داوای عاقبت خیری دکم داوای ستر دکم داوای او دکم فضحم نکی یا الله لدنیا و لقیامتا استغفر الله رأكش يعني رزق كواتا أي كسي أمل سرور تفاؤل غفران رزق الدواء أوحالي بلا أستغفر الله بل أمتي كردي مسلمان شورشي أستغفر الله دباد أسبيبكين بو رزقار بون من بو سلمان دني بنداتي من بو خواي مهربان بو آزاد بون من بو بختور بون من بو شكان دني بستلكي زورك لو درقاني كداخرا ولا رومانا باب قرينو بلاي خواي پروردگار با دمان تربي با استغفر الله با استغفر الله بكين لقناهي چاومان با استغفر الله بكين لقناهي دمان سري سقطي دلت بازار سوتا وتيان يا شيخ همو بازار سوتا ودوكانكي تونبي قالي وتم الحمد لله والله بيز دان صالة دلم استغفر الله شرمزارم لبرامرو شيكي الحمد لله كوتم يعني او خيدو كانك من سوتاوه هي خلقي سوتاوه استغفر الله بو هلكاني چاو مان قنجي برز بو نظري چاوت قنجي برز استغفر الله لبكار هناني پنجد بهلت بازرگاني برز كاسب كاري برز دايكو خشكي برزم لن حجاب نبونت اي هاو مالك خرافه دكي لقل هاو مالكت استغفر الله العظيم واتوب اليك او حالي بين لا استغفر الله بو ابرا يعني بريزم استغفر الله شورشيك بو دنيا وبو قيامت يمي امتي رسول الله كوتا فيام دبي بزانين خواي مهربان عذاب من نادى بدوه كار وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اما دو ضمان دو امان من هي يكمين يان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كخواي پروردگار فرمي تاتو لنا يا نبي بلي نفسي پیغمبري عزيز وفاتي كردوه وضماني يكم قراوته بلا إخواي مهربان بلام آينكي باقية سنتكاني باقية بس ضماني دوم خواي پروردگار دفرمي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سرنجبا خواي پروردگار عذابتان نادا خواي پروردگار ظلمتان لناكا او بهوي او كاي و بجماعي بشتان كردو لا استغفر الله بشتان كردو لا شريعتي خواي مهربان ناوي الله برزرانا قرن خزمت كاري رقا و ربازي قران و سنتنين زال مستمكاران تان خوشوي دنقو سداو مالو ما كسابتان بو بشجيري كردني زال مانا بو يا خواي مهربان دفرمي اقل ايو بلين استغفر الله خوا عذابتان نادا او بقمال معنيه استغفر الله جنجك دايكك خشكك بصالاتويك نخرن دواريك خواي مهربان رحمان بيدك بويا قرب ماني لعذابي آسمان لعذابي زوي لستمكاران رزقار مان بي دبي بلين استغفر الله بتايبتي بروجي قيامت زور بي اسمان بوهيا كبدم استغفر الله وبقرن بلاي خواي مهربان چونك بخوا هتاو ساعت وقتي دچين بهشت بيسمان باستغفر الله يا بخواناتنا بهشتوا باعمالي خومان الا برحمتي خواي مهربان نبي الا بعفو برحم بمغفرتي خواي پروردگار نبي بتايبتي لذتي مغفرت لودايا كخواي مهربان براسي بقررو بلاي لدنيا دا لقيامتا بيرشدنا خاتوا قناها كشت بينالي بلام عفو بيتاليو قناهات كردوا بلام اگر لقل الغفور باش بناسي وبنداتي بوكي للروشي قيامتشا تنانت بنيو تشوان تانادري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم زمان من رابين لسر استغفر الله واتوب اليك خوايا زمان من رابين لسر استغفر الله واتوب اليك خواه توبو پشیمانی لهر هلو گناهو تاوانیک بزمان کدبیت من بچاو من یا الله بدست من بقاچ من خواه موفق من بکا بو تو بجین خواه هدایت من بیا الله خواه توفیق من بیا الله خواه اعتراف دکین به هلو گناهو تاوانکان من یا رب العالمین باراني برحمن بودا بارينا خوايا باراني برحمن بودا بارينا خوايا مغفرتي خود بسر ام جمعو بسر تواوي خلقي مسلمان دادا بارينا خوايا درقاكاني رحمتي خود لأسمان ولزويل امام كروا يا الله لدواء كارين واني نخوشان هي بتايبتي دوايان كردو خوايا شفايان با خوايا رحمة بصالات وامان كا خوايا قنجكا من عاقبة خير كا داي كانو خوشكان من بحيا وبحرمة تركا يا رب العالمين خواهي فروردقار هر يما كمان برلا قيراني يا الله درقا كاني خير من لبكروا خواهي درقا الشر من لداخا خواهي هداية من با موفق من كبو خزمت كرني دينك يخود خواهي بمن كبشياوي وي خزمت كاري او شو نبين كفي اغنبري عزيز بي بجهشتوين خواهي اواني خزمت كاري امر قاو ربازن موفقيان كي خواهي اواني دجبم دينن دجبم احرابو بميراد قراني رسول الله يا الله رسوايان كي خوايا واني دستيان چوا خويني ما وستايكي دم سبي و سر سبي يا الله رسوايان كي خوايا هر دسي هر كسي هر حزبي هر ولاتي لفشتي ويتي يا الله رويان رشكي خوايا رويان رشكي يا رب العالمين خوايا آشتي و آوداني بملاتمان بياريتوا دستي ظالمانو قندل كارانو خيانت كاران ببري خوايا دستي تارانو توران لملات ببري خوايا دستي خيانتو قندل كاري لملات ببري اللهم آمين ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.